بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هو الله كما وصف نفسه في كتابه وكما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقيقتها ومعانيها، أو بحقيقة معانيها عن الحق الثابت لها، أي الميل بها عن المراد. حين يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا، أي اتركوا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد الميل، والإلحاد في الدين الميل عن الدين الحق إلى الباطل. ومنه اللحد، غير القبر، اللحد اللي بيدفن فيه، اللي هو حفرة ثم تشق في الأرض شق جانبي للدفن. فالإلحاد عموما هو الميل، والملحد المائل. وبالتالي الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل بهذه الأسماء، ولي المعاني إلى معاني أخرى لا تدل عليها اللغة، لا تدل عليها اللغة. هذا الميل بالأسماء بعيدا عن ظاهر اللغة وسياق الكلام ومفهوم الاسم من حيث هو صفة، ده ممنوع. الحقيقة احنا لما اتكلمنا امبارح وختمنا أسماء الله الحسنى وشرحناها من حيث ظاهر اللفظ دون الغوص في معانيها، قلنا انه 99 اسم دول لم يردوا في صحيح البخاري او في صحيح مسلم، لكن وردوا في حديث عن ابي هريره رواه ابو موسى الترمذي. وقلنا انه في اسماء تانية موجوده في القران ما جاتش في 99 اسم، وقلنا ان 99 اسم فيها اسماء ما جاتش في القران، وقلنا انه الناس قالوا دول اكتر من كده بكتير، وناس قالوا ان ممكن كل فعل يشتق منه اسم، بل نقذفه بالحق على الباطل، يبقى ربنا تبارك وتعالى يقذفه بالحق انه نسميه ايه؟ القاذف. وطبعا ده كلام ما وردش به يعني حديث او سند، عشان كده الناس بتتخوف، اللي بيخافوا على دينهم من انهم يصفوا الله تبارك وتعالى الا بما وصف به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس اباحوا صفات المجد والجلال، مثل انك تقول انه ربنا تبارك وتعالى قديم ازلي، دي ما جاتش ولا في القران ولا في الحديث، انما مفهومه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى هو الاول بلا بدايه. فمثل هذه الاوصاف مباحه طالما كانت اوصاف مجد وجلال. وقالوا انه ما صحش الانسان يصف باوصاف السلب حتى الاسماء، الانسان يراعي في الاسماء اذا دعا بها الا ياتي باسم هو طرف لفعل، هناك اسم للطرف الاخر، مثل المعز المذل، فما صحش تنادي وتقول يا مذل، لانك انت كده جبت طرف الفعل ولم تأتي بالطرف الآخر. فالله تبارك وتعالى هو المعز والمذل، فإذا قلت تقول يا معز يا مذل، أما إذا قلت يا معز فقط فلا بأس. يعني حتى في الأسامي نبهونا، وده إن شاء الله موضوع نتكلم فيه برضه، هو ما يجب في الدعاء وما لا يجب في الدعاء. احنا هنبتدي نتكلم بقى عن الاوصاف وعن الصفات. بعد ما شرحنا هنبتدي نتكلم عن الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه في القرآن. ولم ترد في 99 اسم، والتي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد، نعمل فيها إيه ونفهمها إزاي؟ الموضوع شائك وشائك جدا. وأنا من ساعة ما تركتكم امبارح لحد اللحظة اللي أنا فيها دي وأنا بفكر، وكدت أهرب، أهرب يعني أزوخ وأخش في موضوع تاني خالص، واستشرت بعض الناس، وتذكرت كلامكم لما سألتكم وقلت لكم أتكلم في كل حاجة وأبين ناس قالت إيه وناس قالت إيه وناس قالت إيه، ولا أتكلم كلام يعني سطحي وبسيط كده زي ما كنا بنشرح زمان. فقلت لا، عاوزين نعرف إيه كل حاجة. فأنا بنبهكم وبحذركم، الكلام محتاج لتركيز، نمرة واحد. نمرة اتنين، ما تفكرش كتير بأسلوب يخليك تمشي غلط. يعني حط في اعتبارك دايما التنزيه لله تبارك وتعالى، هو الله. ولما تحتار الجواب على طول هو ايه؟ هو الله. بس هو الله وخلاص، دي تريح. في الوقت نفسه عاوز بعد ما اخلص النهارده ان شاء الله هاخد رايكم، اكمل ولا افضل، واللي انتوا هتقولوه انا هنفذه. متفقون؟ يجب علينا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وكذلك يجب الإيمان بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الأحاديث الشريفة، أيضا دون تحريف، دون تعطيل، دون تمثيل، دون تكييف. ولكي نعرف ذلك لابد أن نعرف ما هو التعطيل، ما هو التمثيل، ما هو التكييف، ما هو التمثيل. التحريف، احنا طبعا شرحنا الإلحاد بقى، يلحدون في أسمائك، ياخدوها ويروحوا بيها في معاني ايه تاني. التحريف مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا إذا أملته وغيرته. خلاص، حرفت الشيء إذا أملته وغيرته. تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه مراد. مثال وإن كان بعيد لكن أقربه إلى أذهانكم عشان تصحوا معايا شوي. احنا عارفين إن ملكة سبأ قالت لقومها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ظاهر اللفظ واضح، كلام عن ملوك الدنيا والحرب وما إلى ذلك. بعض الصوفية قالوا الملوك الشيوخ والقرية قلب المريد، فإذا دخل الشيخ في قلب المريد جعل أعزة القلب أذلة. ما هي الأعزة في القلب؟ الدنيا والفخر والخيلاء والكبر، فيقلب ده كله يجعل العزة أذل. طب أجيبها منين؟ عايزة قرينة. عاوزة إيه؟ قرينة. فهمت؟ وضحت؟ أدي التحريف. التعطيل مأخوذ من العطل وهو الفراغ والخلو والترك، ومنه قول الله تعالى وبئر معطلة. بئر معطلة يعني ايه؟ اي اهملها اهلها وتركوها. المراد بقى في كلمة التعطيل بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى أي نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته. يعني إيه؟ يعني يبقى التعطيل إنه ينكر الصفة الإلهية وينكر قيام الصفة بذاته. زي إيه؟ زي الناس اللي قالت ربنا تبارك وتعالى يسمع بذاته ويرى بذاته ويعلم بذاته بس ويخبر بذاته. يعني قال لك يعني ما فيش صفة سمع، ما فيش صفة بصر، هو ذات سميعة، هو ذات بصيرة، وكل ذلك يرجع إلى العلم، والعلم يرجع إلى الحياة. طالما هو حي خلاص يبقى بهذه الحياة بيسمع ويبصر ويعلم ويريد وما إلى ذلك. فهمنا يعني إيه التعطيل؟ طيب من الكلام اللي احنا قلناه كل تفسير للنصوص بمعاني لا تدل عليها يعتبر تحريفا، وكل نفي للصفات بمعنى القول بأن ظاهرها غير مراد مع عدم تعيين معنى آخر هو ما وهو ما يسمى بالتفويض فهو تعطيل. ده بقى زيادة شوية عن التعريف. يعني التعطيل نفي الصفة خالص. يعني لما بنقول إن الله سميع بصير إحنا لما بنشرح بنقول ربنا تبارك وتعالى يسمع بسمع، يسمع بسمع ويرى ببصر. واضح؟ التعطيل انه يقول انه مفيش صفة سمع. طب هو سميع؟ هو سميع، ويبقى يسمع بايه؟ بذاته. طيب عليم، يبقى لله تبارك وتعالى صفة العلم. التعطيل انه يقول لا مفيش صفة علم وانما هي ذات عالمة. واضح؟ ده التعطيل. جم ناس بقى، وانا مش عاوز اقول الفرخ دي والمذاهب دي اسمائهم عشان ما لا اسيء الى احد، زادوا على حكايه التعطيل حاجه تانيه. قال لك بدام هتيجي تقول في صفه من الصفات ظاهر الصفه غير مراد، زي مثلا ان الله تبارك وتعالى ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، هتيجي في كلمه ينزل دي في ناس بتعتبرها صفه، صفه نزول، ينزل يبقى فيه صفه النزول والطلوع، انما ازاي ما نعرفش ازاي. فاذا جينا احنا قلنا لا ظاهر اللفظ غير مراد مستحيل على الله، طب امال ايه؟ فاذا سكت وقلت ما اعرفش يبقى ده تعطيل. اذا قلت ينزل بمعنى ان رحمته تنزل يبقى قريب من عباده، يبقى انت عملت ايه بقى؟ اولت. لما اولت في ناس تجيز هذا من اهل السنة، وفي ناس تقول لا اهو ده تحريف. ليه يا سيدي؟ قال لك لانه ينزل ينزل، انت بتقول ينزل يعني رحمته جبتها منين؟ هذه محتاجة القرينة اللي هو في تعريف التحريف، اللي هو ايه تحريف الكلام؟ امالته عن المعنى المتبادر. ينزل المعنى المتبادر ايه؟ تك تك تك تك نزول. هتقول الى معنى اخر، ايه المعنى الاخر؟ انه النزول هنا معناه ايه؟ مد يد الرحمة، الكنايات بقى والمجاز والحاجات دي، يبقى تحريف. يبقى انت اذا قلت انه ينزل دي ظاهر اللفظ غير مراد، ويأتي في واحدة من اثنين. اذا قلت معنى اخر للنزول غير نزول الذات العلي، وانها ليست بصفة، وان صفة النزول والطلوع والتحرك والانتقال غير موجودة لله تبارك وتعالى، وسكت، تبقى انت معطل للصفة. واذا اولتها بمعنى اخر غير المتبادر الى الذهن على طول كده، تبقى انت ايه؟ حرفت. وضحت لغايه كده؟ طيب التكييف بقى، ايه هو التكييف الممنوع؟ ان يعتقد ان صفات الله تعالى على كيفيه معينه، يعني على كيفيه كذا، او يسال عنها بكيف. ازاي؟ زي مثلا استوى على العرش، فاذا حددت الكيفيه وقلت استوى على العرش، قعد وحط ايديه كده واستند، يبقى انت حددت ايه؟ كيفيه. ادي معنى التكييف، انك تحدد ايه؟ الكيفيه. اذا سالتني وقلت لي كيف استوى على العرش، تبقى انت هنا عملت ايه؟ كيفت برضه. وضحت؟ اذ لا يعلم، او اذ لا تعلم كيفيه ذاته وكيفيه صفاته، ولا يعلم كيفية ذاته وكيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. التمثيل الاعتقاد أن الصفات تماثل صفات المخلوق، يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم، يبقى كريم زي الإنسان اللي ينفق على الناس الغلابة مثلا. يعني إذا قلت أن ربنا سبحانه وتعالى له يد كيد الناس، يد الله فوق أيديهم، يبقى أيوة له إيد، إيد زي إيه؟ زي إيدك دي. يبقى أنت في الحالة دي اسمه إيه ده؟ تمثيل. وكل صفة من صفات الله تمثلها بصفة من صفات المخلوقين. مثلا نقول الرضا رضي الله عنهم، تقول له رضا يعني استريح لهم صدر شرح. أنت تخش بقى في شرح بصفات المخلوقات، يبقى في الحالة دي انت عملت ايه؟ مثلت. واضح؟ يبقى التحريف إمالة المعنى عن الايه؟ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر، لا قرينة عليه ولا دليل. التعطيل انك تنفي عن ربنا سبحانه وتعالى الصفة. التكييف انك تعتقد في صفات الله تبارك وتعالى كيفية معينة، أو تسأل عن الكيفية. التمثيل انك تمثل ربنا سبحانه وتعالى في ذاته او في صفاته او في افعاله باحد من خلقه. ده الكلام العام اللي كل الناس مسلمه به. خلاص؟ يبقى التحريف اماله المعنى عن الايه؟ عن المعنى المتبادر الى معنى اخر، لا قرينه عليه ولا دليل. التعطيل انك تنفي عن ربنا سبحانه وتعالى الصفه. التكييف انك تعتقد في صفات الله تبارك وتعالى كيفيه معينه، او تسال عن الكيفيه. التمثيل انك تمثل ربنا سبحانه وتعالى في ذاته او في صفاته او في افعاله باحد من خلقه. ده الكلام العام اللي كل الناس مسلمه به. خلاص؟ ما عدا فئه من الناس، ودول بيقولوا ان مجرد ان احنا نقول اللفظ غير مراد، ظاهر اللفظ غير مراد، بل يراد لازم اللفظ، يبقى ده تعطيل. وده لنا كلام فيها مع الناس دي. ليه؟ لما هنيجي نقول يحبهم، ربنا بيحبهم، هم بيقولوا خلاص يبقى صفة الحب قائمة، يبقى ربنا بيحب وله صفة الحب. لسه الكلام جاي. نيجي احنا نقول ايه مثلا؟ اللي بنخاف زي حالاتي كده، نقول يحبهم، نقول دي ما نقدرش نقول انها صفة، ما نقولش نقول ان هو المحب، المحب ها، وما نقدرش نقول ان الحب بيحصل له كصفة، لان الحب ده تغيير وميل قلبي وكلام منه. امال يحبهم يعني ايه؟ يحبهم يعني اراد ان يثيبهم ويسعدهم وينعمهم. هنا وقعنا احنا بالكلام ده في ايه؟ في التعطيل. إذا سكتنا وقلنا ظاهر اللفظ غير مراد وسكتنا، إذا حب فسرنا بقى الحب هنا بأنه إرادة الخير للمحبوب، يبقى احنا هنا عملنا إيه؟ ها؟ حرفنا، دخلنا فين؟ في التحريف. نبتدي بقى عشان نعرف الطريق المستقيم قدامنا، وننور، ننور الدنيا قدامنا كده ونمشي في نور. والدستور هيتحط او الدستور الوحيد اللي هيتحط او النور اللي هيبين الموقف كله آية واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص ده النور بقى، ده ايه النور. خد بالك فيها نقطة هنا، الكاف ليس كمثله. بعض الناس اللي ما تفهمش عربي قال لك الكاف أثبتت المثل، الكاف أثبتت المثل، لأنك بتقول ليس كمثله، يبقى المثيل مالوش شبيه، ليس كمثله، يبقى الكاف أثبتت إيه؟ المثل. أمال كان يقول إيه؟ قال لك كان يقول ليس كهو، ليس كإيه؟ كهو، أو ليس كذاته. دول مش فاهمين، لأن اللغة العربية وكلام الناس معروف إنه بتزاد في حروف للتأكيد كالكاف والباء، زي كفى بالله وكيلا، هي الباء هنا زيادة، زيادة ليه؟ للتأكيد، إنما هي أصلها إيه؟ كفى الله وكيلا، الله هو الوكيل، يبقى كفى الله، واضح؟ فبتقول كفى بالله، فالباء هنا الزائدة ليه؟ للتأكيد. فكذلك الكاف ليس كمثله شيء، تبقى الكاف زائدة للتأكيد، ويبقى ما فيش إثبات للمثيل ولا حاجة، واضح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي الأساس والحكم في باب الصفات، فإنها جمعت بين النفي والإثبات، فهي تنفي المثل وتثبت صفتي السمع والبصر. وبعدين أثبتت صفتي السمع والبصر، يبقى جميع الصفات بعد كده إيه؟ مثبتة، ويبقى أي تشبيه أو تمثيل إيه؟ منفي. وضحت؟ مفهومة ولا لسه؟ تنفي المثل وتثبت صفتي السمع والبصر عليه، فالواجب عدم نفي الصفات مطلقا ولا إثباتها مطلقا. أيوة، لأنك لو أثبتها مطلقا هتخش في إيه؟ في التمثيل، ولو نفيتها مطلقا هتخش في إيه؟ في التعطيل. يبقى لا ننفي مطلقا ولا نثبت مطلقا. أمال إزاي؟ يبقى الواجب عدم نفي الصفات مطلقا وعدم إثباتها مطلقا، ولكن يجب إثباتها بغير التمثيل. نقول السميع يسمع سبحانه وتعالى بصفة، ويسمع بسمع، يتكشف به كمال التفريق بين المسموعات، لا تختلف عليه اللغات ولا تختلط عليه الأصوات، وكل المسموعات في سمعه سواء. أثبتنا صفة إيه؟ السمع، لكن مش مطلقا. ليه؟ مسكناها ونفينا عنها ونزهناها من التشبيه والتمثيل، نقول يسمع بغير أصمخة وأذن. وضحت؟ يبقى لا تثبت الصفات مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما تثبت بغير تمثيل وبغير تكليف. والكلام في إثبات ذات الله مطلوب كما تكلمنا في بداية الدروس. الكلام في ذات الله من حيث إثبات الوجود مطلوب، أما من حيث كيفية الذات فممنوع. أي إثبات وجود وليس إثبات تكييف، واضح؟ فالكلام في ذات الله إثبات وجود وليس إثبات إيه؟ تكييف، ما فيهاش كيف. كذلك يجب أن يكون الكلام عن الصفات، يجب أن يكون من حيث إثبات الصفات دون تكييف، أي دون بحث في كيفية الصفة ودون بحث في كيفية اتصاف الذات بها. واضح؟ زي ما تكلمنا والحمد لله في الصفات، أثبتنا الله تبارك وتعالى هو الغفور، أثبتنا صفة الغفران، دون تمثيل ودون تعطيل، اثبتناها اهو ما نفيناهاش، واضح؟ لكن كيف الكيفيه؟ كيفيه انه عليم يعني ايه؟ ازاي؟ لا قلنا بس ان هو ايه؟ عليم، واخد بالك؟ والمعلومات عنده كلها سواء، وانه يعلم اللي جاي زي اللي راح، وعلمه ازلي، وعلم المخلوق في فرق بينه وبين علم المخلوق، علم المخلوق يحصل فيه كذا كذا كذا، علم الله ليس كذلك. لكن هل كيفنا العلم؟ قلنا كيف هو اتصف بالعلم؟ ما قلناش، واضح؟ يبقى طالما كان الكلام في ذات العلية، الكلام في الذات العلية يجب أن يكون في إثبات الوجود فقط وليس إثبات التكييف، فكذلك الكلام في الصفات يجب أن يكون إيه؟ إثبات وجود للصفة دون إثبات التكييف، أي البحث في كيفية الصفة وكيفية الصفات وكيفية اتصاف الذات بها. طيب نبتدي نحط بقى العلامات المرشدة على الطريق، ونحط السور يمين وشمال عشان ايه؟ ما نوقعش، يبقى في سور يمين وفي سور ايه؟ شمال. السلف، السلف طبعا السلف خير من الخلف لا شك، وهم اقرب عهد بالنبوة من غيرهم. قال بعض السلف عن الصفات: تمر كما جاءت بلا تأويل. خلاص، يعني يعني قال لك يعني ولتصنع على عيني، خلاص مررها ماشيها، ما توقفش عندها، ما توقفش عندها خالص، وضحت؟ فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. خلاص تمر، واضح؟ تمر كما جاءت بلا تأويل. للأسف الشديد كل الناس اللي بتتكلم في الصفات كلهم ما فيش حد فيهم إلا ما يقول إيه؟ قال جمهور السنة وأهل السلف. وتمسك ده تلاقيه يقول لك قال جمهور السنة وأهل السلف، ويكفر غيره ويسمي غيره مجوس هذه الأمة، مجوس. وتيجي للتانيين تشوفهم بيقولوا إيه؟ تلاقيهم بيقولوا إيه؟ قال أهل السلف وجمهور السنة، كعكس دكهم، ويقولوا على دكهم حمير وعمي وما بيشوفوش وربنا غبش على بصيره، وناس بتمثل لله بالمخلوقات وبتصف الله بما لا يجب. دول يقولوا سلف وسنة، ودول يقولوا سلف وسنة، كل واحد طبعا بيحب يأيد رأيه ويقول زي ما هو عاوز. فعشان كده أنا مش عاوز أجيب سيرة الفرق المختلفة كاسم. لما أقول بقى أنا السلف يبقى أنا أقصد إيه؟ السلف فعلا، لأن أنا من صاحب هوا، أنا ماليش دعوة، أنا لا أنا معتزلي ولا أنا من الأشاعرة ولا أنا من أتباع مثلا كذا، ماليش دعوة بقى. أنا مش عاوز أتكلم، أنتوا فاهمين عاوز أقول إيه؟ أنا عاوز أوصل الحق. أنا شخصيا مريح نفسي، فهنتكلم عشان نرتاح كلنا. فما أقول السلف تبقى أنت فاهم السلف يعني السلف فعلا. بعض السلف قال عن الصفات: تمر كما جاءت بلا تأويل. قال المتأخرون بقى اللي هم بيقولوا السلف بيقول جابوا دي، جابوها وقالوا إيه؟ النهي عن الكلام في حقيقة المعنى وكنهه وكيفياته، ولكن الكلام في معاني الألفاظ ومدلولتها. قال ليه يا سيدي؟ جبتها منين؟ ما هم زودوش، هم قالوا ايه؟ مر عليها مر الكرام دون تأويل. قال لك لا، دون تأويل يخرج بها عن معناها المتبادر. خدت بالك اللي هم مين بقى؟ اللي هم في الأصل جم في التعطيل زودوا وقالوا، قالوا ايه؟ قالوا انك اذا قلت الصفة دي لا تراد لظاهرها، ظاهر اللفظ، وسكت، تبقى انت كده معطل. انت فاكر دول هم دول اللي هم راحوا مزودين برضه في دي في كلام السلف، لانه بيعتبروا نفسهم سلفيين، هم بيعتبروا نفسهم سلفيين، فخدوا كلام السلف واضافوا بقى، اضافوا في التعطيل ايه حاجه. فهمتوا ولا لسه مركزين معايا؟ وجم في دي كمان اضافوا السلف قال تمر كما جاءت بلا تاويل. الصحابه قالت كده، والائمه الاربعه قالوا كده، ادي السلف وكلامهم مثبت قدام ما تقدرش تنكره. قالوا ايوه بس بلا تاويل يعني ايه؟ يعني بلا تاويل. قال لك لا، بلا تاويل يعني يخرج بها عن معانيها، او انك تقول كيف. ليه يا سيدي؟ خلاص. فدول اللي هم المتاخرون دول قالوا النهي في الكلام، النهي عن الكلام في التاويل هو الكلام في حقيقه المعنى وكنهه وكيفيته، ولكن يتكلمون في معاني الألفاظ ومدلولاتها. سيب دول بقى، نشوف السلف بقى. قال الإمام أحمد ابن حنبل، الله في السنة بعد كده بقى. أنا جبت اسمه بس عشان إيه؟ عشان أفهمك لما بقول السلف وأهل السنة يبقى أنا مش بأيد كلام، لأن أنا ماليش رأي، إنما بجيبه. أحمد ابن حنبل شخصيا قال إيه؟ لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. يبقى أنت تردد بس، تردد بس. أدي كلام أحمد بن حنبل. قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، يبقى ده سلف ولا مش سلف ده؟ من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. هذا الكلام يبقى معناها ايه؟ يبقى تمر كما جاءت بلا تأويل. عشان اهرب بقى، ما هو طب ازاي؟ يبقى عشان امشي بكلام احمد بن حنبل وكلام شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، خلاص يبقى تمر اؤمن بها ولا اتدخل في معانيها. واضح؟ ده رايي، انا بتكلم عن رايي انا. ايات الصفات في القران اعتبرها السلف. عرفت بقى انا ما بتكلم عن السلف، بتكلم عن مين؟ عن السلف. ايات الصفات في القران اعتبرها السلف من المتشابهات. خلاص يبقى قفل علينا الباب. ليه؟ هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقف لازم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وبيفروا بقهم بعد كده، وما يتذكروا إلا أولو الألباب. وبعدين يعملوا إيه عشان ما يفكروش؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واضح؟ آيات الصفات في القرآن اعتبرها السلف من المتشابهات أمثال الرحمن على العرش استوى، كل شيء هالك إلا وجهه، ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم، والسماوات مطويات بيمينه، فإنك بأعيننا. دي آيات بقى اسمها إيه؟ متشابهات. قال السلف فيها إيه؟ تمر كما جاءت بلا تأويل. الأحاديث، في أحاديث الصفات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال الضحك، يضحك الله تبارك وتعالى من رجلين أحدهما يقتل الآخر ويدخلان الجنة. حديث انا مش هقول الاحاديث بقى، انا هقول ايه الصفات اللي جت في الاحاديث. الضحك، الضحك، العجب، الفرح، النزول، زي الله تبارك وتعالى افرحه بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته. فاكرين الحديث طبعا؟ ها، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن بعض الصفات للذات العلية اللي هي مثال ايه؟ الضحك والعجب والفرح والنزول. وقالوا في شأنها اللي هي بقى الآيات والأحاديث دي، قالوا ايه؟ من المتشابهات. متشابهات ما نعمل فيها ايه؟ تمر كما جاءت بلا تأويل. ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص. ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. نشوف بقى الأئمة الأربعة، خد بالك، الأئمة الأربعة ومعهم جمهور من علماء السلف مثل سفيان الثوري وابن المبارك وابن عيينة ووكيع. عارفين وكيع طبعا، بتقولوا كتير في أحاديث، والشيخ الإمام الشافعي شكوت الوكيع عن سوء حفظ. ووكيع قالوا يجب الإيمان بها يجب الإيمان بها وتفويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى، وترك تأويلها مع تنزيهه سبحانه عن حقيقتها لاستحالة مشابهته تعالى للحوادث. واضحة دي؟ خد بالك إن في ناس من المتأخرين بقى وبيطبعوا كتب وبيدرسوها، ها، بيقولوا انه بغير تأويل يعني ايه؟ يعني مش فاكرين ولا اقول تاني؟ لما قلنا لهم السلف بيقول تمر كما جاءت بغير تأويل، قالوا ايه؟ النهي عن الكلام في حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. واضح؟ لكن يتكلموا بقى فيها. واضح؟ طب ادي السلف اهو يا جماعة، اهو السلف، مش الأئمة الأربعة دول مش دول جمهور أهل السنة دول؟ ما هماش معتزلة ولا أشاعرة ولا خوارج ولا أباضية ولا ما ولا إسماعيلية ولا قضيانية، ده هم دول بتوع السنة. ها، ومعهم سفيان الثوري وابن المبارك وابن عيينة ووكيع. قالوا إيه؟ يجب الإيمان بها وتفويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى، وترك تأويلها مع تنزيهه سبحانه عن حقيقتها لاستحالة مشابهته تعالى للحوادث. وذلك جريا على ما ورد من قول أم المؤمنين أم سلمة. شوف وصلنا لحد فين بقى؟ لبيت النبوة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هم خدوا الكلام ده منين؟ ماشيين ورا مين؟ ماشيين ورا ما قالته أم سلمة أم المؤمنين، حيث سئلت عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فقالت رضي الله عنها وأرضاها الكيف غير معقول. الكيف يعني ايه؟ يعني الكيفية بقى، اي تيجي كلمة الكيف بعد كده تفهموا ان الكيف يعني ايه، كيف، والتكيف يعني ايه، يعني الكيفية. قالت رضي الله عنها وأرضاها الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر. شفت بقى؟ شوف، شوف النور، أدش أدش أدش السكة. نمسك كلامها بقى، يعني إيه اللي هي بتقوله ده؟ بتقول الكيف غير المعقول، يعني يعني كيفية استواء الله تبارك وتعالى على عرشه مما وراء العقل، مما وراء العقل. ازاي؟ ما فيش، ما نعرف علينا، ما نوصلش. الاستواء من حيث كونه لفظا عربيا غيره مجهول. كل الناس تعرف الاستواء يعني زي ما تقول مشي. مشي يعني ما هو المشي معلوم. وفي حد يعرف؟ في حد ما يعرفش المشي يعني ايه، والعاد يعني ايه، والقيام يعني ايه، والنوم يعني ايه؟ ادي معنى الاستواء غير مجهول. يعني كلمه الاستواء كلفظ عربي كل الناس تعرفه. الاقرار به من الايمان، ان تقر بان الله تبارك وتعالى استوى على عرشه. خلاص، لو جحدت ذلك وقلت لا ما فيش حاجه اسمها استوى على العرش، يبقى ده كفر، لان ربنا قال ايه؟ ثم استوى على العرش. وضحت؟ وضحت. طيب، يقوم مثلا يجي بعض الناس عشان يفهمك، يقوم يقول لك ايه؟ يقول لك استوى على العرش على المعنى الذي اراده، الذي اراده هو اللي قال ربنا استوى على المعنى الذي اراده، وعلى الوجه للكيفيه الذي يليق بجلاله وكماله. حب يزود شويه، ماشي، يقول ايه؟ استواء لا ينافي وصف الكبرياء، ماشي، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والحلول والتمكن والانتقال. ما قالش حاجة، كل ما هنالك بيشيل من دماغك ايه؟ صفات التشبيه. صفات ايه؟ التشبيه بس. بينزه ربنا تبارك وتعالى، بينزه ربنا تبارك وتعالى عن ايه؟ عن التشبيه. وضحت؟ يبقى الأئمة والسلف اللي قالوا تمر كما جاءت بلا تأويل، جريا على ايه؟ على قول ام سلمه ام المؤمنين. لما جاء الامام مالك بقى، شوف بقى ام سلمه فين، شوف الامام مالك فين. الامام مالك طبعا هو امام دار الهجره، وهو اول الائمه الاربعه، وان كان معاصرا لابي حنيفه، وطبعا قيل ان ابو حنيفه اقدم منه في الوجود يعني في السن. الامام مالك حين سئل عن نفس الايه قال الكيف غير معقول، نفس اللي قالته، والاستواء غير مجهول، هي البرضه قالت كده، والايمان به واجب، بدل ما قالت هي الاقرار به من الايمان، قال هو ايه؟ الايمان به واجب. هي قالت الجحود به كفر، هو قال ايه؟ والسؤال عنه بدعه، عشان يضرب اللي ساله، والسؤال عنه بدعه. يبقى اذا الامام مالك عمل ايه؟ قفل بقى، قفل الباب خالص، انك ما تسالش حتى السؤال ما تسالوش. يبقى ادي معنى تمر كما جاءت بلا تاويل. واضح؟ محمد بن الحسن، السلف بقى، نتكلم في الحسن، نتكلم عن الناس اللي هم اهل السنه والسلف. بجيب بس بعض الاسماء، بعد كده مش هنجيب اسامي عشان ايه؟ نعرف اننا لما بنتكلم نقول سلف وجمهور اهل السنه يعني. قال محمد بن الحسن اتفق الفقهاء كلهم طبعا في عصره على الايمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. وقال كثير من العلماء ان علينا ان نتبع سلف الامه، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها، ومنهم الإمام ابن تيمية. أنا بقوله بالاسم لأن في ناس خدت كلام الإمام ابن تيمية وعملوا عليه حواشي وفسروا بكلام يعلم الله جابوه منين. هو قال الإيمان بكذا وكذا وكذا، مثلا الإمام ابن تيمية قال إيه؟ ومن الإيمان، ومن إيمان أو من مما هو معلوم لدى أهل السنة وجمهور أهل السنة والسلف، الإيمان بما قاله تبارك وتعالى كقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كقوله تبارك وتعالى سخط الله عليهم، كقوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم. آيات آيات آيات، جم هم في الحواشي جابوا الآيات وراحوا مفسرين على أساس أن ده تفسير عقيدة ابن تيمية. ليه؟ ما اعرفش، يا ريت حد يفهمني. فبنقول بقى الائمه الذين درجوا على ترك التعرض للمعاني، معاني الصفات، ومنهم الامام ابن تيمية وابن القيم وكثير من أئمة التفسير كالبغوي. لما تجيب بقى تفسير بغوي وتشوفه بيفسر الرحمن على العرش استوى، بيفسر يد الله فوق أيديهم، شوف بيقول إيه؟ أئمة التفسير بقى اللي هنشوفهم، البغوي والرازي والجلالين والألوسي، كل هؤلاء مع ابن تيمية وابن القيم دول مش أئمة التفسير. كذلك أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وخلافهما، كل هؤلاء قالوا علينا أن نتبع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعاني الصفات. ده كلام نجيب واحد منهم نشوف كلامه إيه. قدامنا الإمام الرازي اللي هو الفخر الرازي، محدش ينكر إن ده من أئمة التفسير. شو بيقول إيه؟ إن الذي اختاره الأئمة المحققون من السلف والخلف ترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال. آدي الآن هقولها تاني عشان نحفظ. إن الذي اختاره الأئمة المحققون من السلف والخلف ترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال. أنا قلت الكلمتين دول، أنا قلتهم على المنبر هنا إمتى؟ وإحنا بنفسر في سورة الفتح عند قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم. فقلت بقى قال أناس يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتهم، يد الله فوق أيديهم أي أن الله تبارك وتعالى معهم بالنصر والتأييد والولاية. وحتى أقول كده، قلت الكلام ده اللي بيتقال في الكتب عشان تبتقروه. وبعدين رجعت وقلت إيه بقى؟ أما السلف رضوان الله عليهم فقد قالوا ترك الخوض في تعيين التأويل. تعيين التأويل يعني التأويل يعني إنك تعين، إنك تقول دي يعني كذا، أدي معنى تعيين التأويل، إنك تقول يد الله فوق أيديهم ده مجاز عن القدرة أو كناية أو أدي معنى التعيين. ترك الخوض، شوف الخوض سموه خوض ليه؟ المخاضة بقى تخش توسخ نفسك وتخش في طين ولو تغرق. ترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن ظاهر اللفظ محال. طبعا يعني إيه؟ يعني لو قلت إيد ظاهر اللفظ إيه؟ إيد. الإيد إيه هي؟ أهي في حد ما عرفش إيد؟ إيد الإنسان وإيد البهيمة وإيد القرد، إيد الإيد. ظاهر اللفظ اللي هو الإيد دي محالة على الله، أيوة، لكن هو قال يد الله فوق أيديهم، نعمل فيها إيه بقى؟ نأولها بالقدرة. أدي الناس اللي خدت بالتأويل، خلف الخلف بعضهم خد بالتأويل وقاعد يفسر اليد بالقدرة والعين بالرعاية والعناية وما إلى ذلك، خلاص. إنما السلف بقى قول الحقيقة قال إيه؟ دعها تمر بلا تأويل، يد الله فوق أيديهم. نعم آمنت بالله، يد الله فوق أيديهم. كيف؟ ما فيش خيف. يعني إيه؟ ما فيش يعني إيه؟ ما فيش يعني إيه؟ يعني ربنا له إيد اوعى تسكت، اوعى تتكلم في حاجة زي كده. له إيد إزاي؟ يعني إيه؟ ظاهر اللفظ محال على الله. آدي كلام السلف. قال الإمام الرازي إن الذي اختاره الأئمة المحققون من السلف والخلف ترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال. ذهبت طائفة أخرى من أهل السنة، برضو من أهل السنة، إلى تأويل هذه الآيات والأحاديث. طبعا الطائفة من أهل السنة دول يبقوا من السلف ولا من الخلف؟ من الخلف طبعا، السلف عن هذا نقول وين؟ طائفة بقى من أهل السنة من الخلف ذهبت طائفة أخرى من أهل السنة إلى تأويل هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات بما يليق بجلاله تعالى مع تنزيهه عن حقيقتها، وهو مذهب الخلف. تأويل بما يليق بجلاله تعالى مع تنزيهه عن حقيقتها. اللي هم قالوا بقى ولتصنع على عين، دول أهل السنة برضه، قالوا ولتصنع على عيني، يعني إيه؟ يعني برعايتي وعنايتي، أكلأك بعزتي وما إلى ذلك. ها، ونأول الصفة بما يليق بجلاله تبارك وتعالى مع تنزيهه عن حقيقتها اللي حقيقة العين. لكن هو لم ينفي أن الله تبارك وتعالى يرى، يرى، لكن ليس بجارحة العين، جارحة، واضح؟ فحقيقة العين التي هي جارحة منفية، نفوها، لكن أوله بما يليق بجلاله. ده شيء جديد عملوه إيه؟ طائفة من أهل السنة في الخلف، ما مشوش بقى على رأي إيه؟ السلف اللي هو ده هتمر بلا تأويل. ولكن هناك متأخرون بقى، خد بالك، دأبوا على الصراع والاختلاف حتى وصل الأمر إلى تكفير بعضهم البعض. وهذا من الفتن التي نعوذ بالله منها، ونسأله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واضح؟ نخش بقى. أنا حطيت دلوقتي السياج، لبستك حزام النجاة، أنا دلوقتي لبستك حزام النجاة، هنخوض بقى في المحيط، تغرق ماليش دعوة بيك، امسك الحزام اللي أنا لبسه لك عشان ما تغرقش، خد بالك. هناك من الأفعال في القرآن المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى مثل رضي الله عنه، غضب الله عليه، لعنه الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، المقت، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، الأسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم. واضح؟ موجودة إيه؟ يبقى فيه الرضا، فيه الغضب، فيه اللعن، فيه السخط، فيه المقت، فيه إيه؟ الأسف، موجودة. قال بعضهم اللي هم الخلف بقى اللي هم في البداية خالص، قالوا إن التعطيل مجرد إنك تقول ظاهر اللفظ غير مراد، من غير ما تعين تبقى عطلت، أولت تبقى حرفت. دول واللي زودوا على كلام السلف ده هتمر بلا تأويل، قال لك لا، أي تأويل يخرج بها عن المعنى المتبادل، اللي هم دول قالوا إيه بقى؟ بقول بقى، قال بعضهم هذه الصفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. إزاي؟ ما هو مثلا الغزالي، الغزالي ده قال لك إيه؟ قال لك الحب انعطاف نحو المحبوب وميل قلبي إليه، وذاك يستحيل على الله وعليه. فالحب في حق الله تبارك وتعالى إرادة، إرادة إيه؟ إرادة الخير والإسعاد للمحبوب. خدت بالك؟ ضحك الله ضحك يستحيل على الله، لأنه بجارحة وهي الفم، وفيه تغير، وربنا تبارك وتعالى لا يتغير. يبقى مش ممكن نجيب اللفظ ده خالص، اللفظ ده لازم نقول انه غير مراد. ما هو اللازم للفظ؟ الرضا بقى، والرضا كمان لا، لان الرضا انشراح وانبساط. ها، طيب امال ايه؟ قال لك لا، يبقى ارادته الاثابه، واخضع الصفات دي كلها لايه؟ للاراده. واضح؟ ده الامام الغزالي اهو، ومن سار على نهجه اللي قبله واللي بعده. لكن الناس التانية قالت هذه صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، يبقى بيحب وبيغضب وبيرضى وبيسخط وبيمقت، صفة، لكن على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق اللي هو بقى الميل ولا الانعطاف والكلام ده كله. وقال البعض الآخر هذه ليست صفات لله ولا يصح أن يوصف بها ولا يمكن أن تشتق منها أسماء فتقول الغاضب والضاحك والراضي، وإنما هي أفعال وليست صفات، وأفعال يراد لازمها ولا يراد ظاهرها، وكلها تتعلق بالإرادة. فالرضا إرادة الثواب، والغضب والسخط إرادة العقاب. واضح؟ مثال آخر، الآيات التي يذكر فيها المجيء والإتيان لله، مثل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أيضا هل ينظرون إلا أن يأتيهم أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ومثل وجاء ربك والملك صفا صفا. السلف الحزام بقى بتاع النجاح قال ايه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها؟ قالوا تمر كما جاءت بلا تأويل. الناس بقى اللي بتتكلم عن جمهور السلف وانهم تبع السلف وان التأويل لا مش ده المقصود، المقصود التأويل يخرج بيه عن معناه، خد بالك. قال في هذه الآيات إثبات صفات لله من صفات الفعل. فاكرين ما قلنا في صفات ذاتية وصفات فعلية، تعتبروا دي صفات ايه؟ فعلية. في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وتعالى، وهما صفتا الإتيان والمجيء. وقالوا أنه من الواجب الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد أو تعطيل. لسه الكلام جاي، اصحى شوية اصحى. الفريق الثاني قال المعنى، الفريق الثاني اللي هم بياخدوا بالتنزيه اللي هم برضو جمهور أهل السنة، قالوا إن الله تبارك وتعالى حين يقول هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قالوا الآتي ليس الله، الذات العلية تجل وتعلو عن الحركة والإتيان والمجيء، وإنما المقصود هل ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله، عذاب الله في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون المجيء فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. جبتوا الكلام ده منين؟ ما هو الطائفة الأولى قالت ما يصحش التأويل لأنك هتجيب حاجات مرجوحة إلا بإقامة الدليل، إلا بإقامة الدليل، خد اللفظ زي ما هو كده. هل ينظرون إلا أن يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الناس بقى اللي بتقول دي مش صفات، دي أفعال ولا تراد بظاهرها وإنما تراد لوازمها، قالوا يبقى اللي جاي إيه؟ مش ربنا، اللي جاي العذاب. دليلهم على كده إيه؟ كما حدث مع عاد، كما قال الله تبارك وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. إيه القصة بقى؟ القصة أنه لما أنذرهم وكذبوه قالهم العذاب في صورة غمام، فربنا بيحكي بيقول إيه؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. يبقى العذاب يجي في ايه؟ في الغمام. يبقى يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي يأتيهم أمر الله، عذاب الله. وكما روي عن دليل الثاني، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روته عنه أم المؤمنين، قالت إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الشمس السماء تمتلئ بالغمام، كان يحصل إيه؟ يكفهر وجهه ويتلون وجهه ويبان في وجهه ويروح ويجي ويروح ويجي. فما سألته مرة بتقول له أنت ليه بتضطرب أو بتتوتر، أو يعني ليه بتعمل كده لما تلاقي الغمام ملا السماء؟ قال لها ألا وما يدريني، لقد قالوا هذا عارض ممطر. وكان يسرى عنه صلى الله عليه وسلم إذا انكشفت السماء أو أمطرت، خلاص يبقى الحمد لله، يبقى رحمة مش عذاب. فاستندوا للقصة دي بتاعت إيه النبي صلى الله عليه وسلم، واستندوا للآية لسورة الأحقاف، وقال لك يبقى لازم نقيس دي على دي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال لك الإتيان مستحيل، يأتي الله يبقى استحالة حمل اللفظ على ظاهره، المراد لازمه. ما هو اللازم؟ أي العذاب، يأتي عذاب الله. خلاص. رد الفريق الأول بقى عليهم، اللي هم الناس اللي بيقولوا دي صفة من صفات الله، الإتيان والمجيء صفتان، قالوا الآيات صريحة في بابها ولا تقبل شيئا من تلك التأويلات، لأن الآية تتوعد الكفار بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام لفصل القضاء بينهم يوم القيامة. والدليل على هذا أنه قال في الآية وقضي الأمر. شوف خدوها ازاي بقى، يعني نهوا عن التأويل وهم وقعوا في التأويل، لأن قال قضي الأمر. ما قضي الأمر يعني إيه؟ يعني يوم الحساب. طب ليه ما يكونش قضي الأمر يعني أهلكت الأمة؟ ما هو قالها سيدنا يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قامت القيامة بكلمة قضي الأمر هنا. طب ليه خدتوها كده؟ مش عارف. وقالوا بقى الآية التالية أشد تصريحا بإثبات صفة الإتيان والمجيء، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب. فقالوا لا، يبقى إتيان على الحقيقة بقى، يبقى ما تأولوش. إيه الآية دي بقى اللي هي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ أدي معنى الترديد، يدي يعني يدل يقولهم يدا يقولهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ قالوا دي صريحة جدا في إثبات صفة الإتيان لله، لأنه ردد بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب. يعني يا كده يبقى لو كان إتيان بعض الآيات كعذاب ما كانش قال بقى أو ما كانش. وجهة نظر. وقوله في الآية التي وردت في السياق اللي هي إيه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، جم قالوا فيها إيه بقى دي بقى؟ قالوا لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد بالآية مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له. الله، ده وصف بقى، احنا وصفنا الموقف كمان. وهو سبحانه وتعالى، شوف بالك، المراد مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه سبحانه وتعالى تنشق السماء وتتشقق بالغمام، وهو سبحانه وتعالى يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن عن خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه وتعالى على الحقيقة. ودعوى المجاز اللي بيقوله الفريق الآخر بقى، دعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه، يفضي إلى الإنكار والتعطيل. وضحت؟ تاني الحتة دي. الناس بقى اللي بتثبت الصفتين بيقول لك ربنا تبارك وتعالى ينزل ويجي ويأتي، دي صفات أثبتها الله لنفسه، ما تقدرش تنكرها، لو أنكرتها تبقى كفرت. إزاي؟ قال لك كده، يجي وينزل. طب يجي وينزل إزاي؟ قال لك أنا ما بقولش إنه يجي زي ما الناس بتيجي، ويأتي كما تأتي المخلوقات، ويدنو كما يدنو المخلوق، لا، إنما يجي ويأتي وينزل ويدنو وهو في نفس الوقت فوق عرشه. فإن شبهت بالخلق يبقى ده تمثيل بالخلق ويبقى حرام، وإن نفيت قلت ما فيش دنو ولا إتيان ولا مجيء تبقى عطلت. أمال إيه؟ قال تثبت الصفة لله، وأن من صفات الله تبارك وتعالى الإتيان والمجيء والدنو والنزول وما إلى ذلك. أدي الفريق اللي قالوا أنهم ماشيين ورا السلف، لكن زودوا على كلام السلف اللي هو ده هتمر بلا تأويل. قال لك لا، بلا تأويل يخرج عن إيه؟ عن معانيها الظاهرة المرادة. واللي قالوا أنه إذا قلت أن ظاهر اللفظ غير مراد وسكت تبقى عطلت، فإذا قلت ظاهر اللفظ غير مراد وأتيت بمعنى آخر مرجوح ليس له قرينة تبقى إيه؟ حرفت. هم اللي قالوا الكلام. الناس التانية قالوا إيه؟ زي بقى مين الناس التانية؟ زي الإمام محمد عبده، زي الإمام الغزالي، زي بعض الناس، يعني مش عاوز أقول أسامي بقى. قالوا إيه؟ قالوا ظاهر اللفظ غير مراد، وإنما يتعين فيه التأويل، لا، فيأتي هنا بمعنى العذاب، وينزل بمعنى الرحمة هي التي تنزل وليس هو سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز عليه الحركة أو الانتقال، فيأولوها إلى إيه؟ إلى معاني أخرى. نرجع لحزام النجاة. حزام النجاة قال إيه؟ دعها تمر بلا تأويل. السلف بقى قال إيه؟ ترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل على الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال.